الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل كل ذلك خالصا لوجهه، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. قبل أن أبدأ أقول لإخواني ولأخواتي أن الأسبوع المقبل إن شاء الله سيكون درس العقيدة مع الشيخ محمد جودة إن شاء الله، من كتاب مختصر معارج القبول للشيخ، طبعا مؤلف معارج القبول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، الذي اختصره هذا المختصر الذي سيكون منه الدرس إن شاء الله، هو الشيخ هشام آل عقدة. هشام آل عقدة اللي هو صاحب كتاب مفسدات الأخوة، اختصر كتاب معارج القبول، إن شاء الله سيكون درس العقيدة من هذا الكتاب. يعني يسعى الإخوة والأخوات لتحصيل الكتاب، والكتاب موجود في المكتبات. وبعد، أيها الإخوة الكرام، معنا هذا الأسبوع إن شاء الله من كتاب الله عز وجل الربع الثاني من الجزء الخامس من القرآن، من سورة النساء، من الآية 36 من قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، الآيات، وحتى نهاية الربع. ولازلنا في كتاب رياض الصالحين مع الباب 12، والذي عنونا له المؤلف الإمام النووي رحمة الله عليه بقوله: باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. ومقصد الإمام النووي رحمه الله من وراء هذا الكتاب أن يتأسى المسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، الذي لما نعى الله عز وجل إليه أجله وأعلمه بقرب أجله، أمره عز وجل أن يجتهد في العبادة إذا جاء نصر الله والفتح، وهذه علامة على اكتمال الرسالة. ماذا تصنع وقد اقترب الأجل؟ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لجميع الأمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا، وإنما بعث الله عز وجل لنا إماما وقدوة من البشر لنتأسى، وحتى لا يقول الناس أن النبي من الملائكة أو كذا وكذا، إنما جعله الله عز وجل من البشر، وهو أشرف البشر ليتأسى الناس به. فمما نتأسى به فيه صلى الله عليه وسلم أن نجتهد بين يدي الأجل بزيادة الأعمال الصالحات حتى يختم للإنسان بذلك، نسأل الله أن يحسن خواتيمنا. قدم الإمام النووي بجملة من الآيات قرأناها في المرة الماضية، وبدأ بحديث أبي هريرة: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. وجعل الحديث الثاني حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وذكره، لأن عمر رضي الله عنه كان يجعله يحضر مع أهل الشورى في المجلس، وبين عمر رضي الله عنه أن ذلك لأن الله عز وجل استجاب لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعل لعبد الله أي ابن عباس رضي الله عنهما فقها وفهما عظيما في الدين. معنا اليوم 3 أحاديث هي التي تبقت في هذا الباب. الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. متفق عليه. هذا النص الذي يحفظ، ولكن من باب تمام الفائدة احنا سنقرأ الروايات الأخرى التي ذكر الإمام النووي رحمه الله، لكن الحديث الذي يحفظ هو من أول قول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا العلماء يذكرون أن من حكم تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس كغيره من البشر، وأن الأمة تحتاج لأن ينقل لها كل صغيرة وكبيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يكون في بيته، ما يكون من قيامه في بيته، ما يكون من ذكره، ما يكون من تعامله مع امرأته، ما يكون من تعامله مع أضيافه، ما يكون من هديه في النوم، وفي غير ذلك كثير. فهذا مما تنقله لنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الحديث متفق عليه. طبعا في بعض الروايات الأخرى أن هذا كان يقوله صلى الله عليه وسلم في الركوع وفي السجود. قال الإمام النووي رحمه الله: وفي الصحيحين عنها، هذه روايات أخرى ولكن الذي يحفظ الرواية الأولى، كان ومن أراد أنه يستزيد فلا بأس، لكن أقول أن لو جاء اختبار سيكون المقصد في الرواية الأولى. وفي رواية في الصحيحين عنها، يعني عن عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده. يبقى موطن هذا الدعاء فين؟ في الركوع وفي السجود، ماشي. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، التأويل يعني التفسير، تأويل قوله تعالى كذا وكذا، يعني بيانه وتفسيره. فما أولتها؟ الرؤيا التي رأها فلان يا رسول الله. قال: أولتها بكذا، يعني بينت المراد من وراء هذه الرؤيا كذا. فالتأويل بمعنى التوضيح والتفسير. وهنا تقول يتأول القرآن. قال الإمام النووي: معنى يتأول القرآن أن يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر. طبعا في فارق أيضا في ما بين هذه الرواية والرواية التي قبلها، اللي هي أيضا مما اتفق عليه أنها لم تذكر أن ذلك كان بعد نزول قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح. فليس الأمر مقيد بأن الإنسان يشعر مثلا في مرض معين، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، أن أجله اقترب، لا، يسن له ذلك في كل حياته. هذه الرواية الأخرى تضيف ذلك. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت، بعد ما نزلت سورة العصر، سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة: قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ يعني أنت ما كنتش بتكثر من هذا الذكر المعين قبل ذلك، ما هذا الجديد الذي أحدثه؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها. كان في علامة معينة، أمرني الله عز وجل إن رأيت هذه العلامة أن أقول هذه الكلمات، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلامة. قال: جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة. وفي رواية له، أي لمسلم، لم ترد في البخاري أو لم يتفق عليها الشيخان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قالت يعني عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي. حد يعرف سبحان الله يعني إيه؟ تنزيه الله عز وجل. العرب في لغة العرب وفي لسان العرب وفي المعاجم يقال سبح الفرس، يعني ابتعد كثيرا حتى كأن الإنسان يراه سراب أو لا يكاد يراه. فنبعد عن ربنا عز وجل، نسبحه ونقدسه وننزهه عن كل صفة لا تليق به. فالتسبيح تنزيه وإبعاد، تسبيح تنزيه لله وإبعاد لكل صفة لا تليق بربنا. فربنا له الصفات العلى وله الأسماء الحسنى سبحانه تعالى وبحمده. قال وفي رواية له: كان رسول الله يعني المسلم يكثر صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. قالت: قلت يا رسول الله، أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. قال: أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قولي سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها. إيه هي العلامة؟ إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الأمر بقى إذا رأيت هذه العلامة فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذا أمر يتأسى به كل مسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكثر من العمل الصالح بين يدي أجل. الحديث الرابع في الباب هو الحديث 17 بعد 100 الأولى من كتاب رياض الصالحين، وهو حديث أيضا اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، عن أنس رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي، يعني فترة معينة قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، زاد فيها نزول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الآيات ومراجعة جبريل للآيات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله عز وجل، ده كلام أنس الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، قال: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي عليه. يعني هذه الفترة أكبر فترة نزل فيها الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه. حديث الخامس في الباب وهو الأخير، وهو الحديث 18 بعد 100 الأولى، حديث رقم 118، عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. رواه مسلم. يبعث كل عبد على ما مات عليه. في صحيح البخاري أن رجلا في حجة الوداع قام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهر راحلته وسقط من عليها فوقصته أي ضربته الراحلة برجلها فمات، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تخمر رأسه. لا تخمر رأسه يعني لا تغطي رأسه. المحرم من محظورات الإحرام أن يغطي رأسه إلا إذا كان بشيء منفصل شمسية أو يستظل بشيء لكن غير ملاصق لرأسه، ولا يغطي رأسه بشيء ملاصق إلا إذا كان يعاني مرض أو شيء معين. فهذا الإنسان الذي مات وهو محرم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخمر رأسه ولا تمسوه بطيب. من محظورات الإحرام أيضا أن الإنسان يستعمل الطيب في بدنه أو في إحرامه، لكن لو اغتسل وتطيب في بدنه وبقي أثر ذلك فلا شيء في ذلك. لكن بعد أن يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم عمرة وحجا، خلاص إذا أهل يبقى يمتنع عن محظورات الإحرام، منها أن يمس بدنه أو ثوبه بطيب. طيب مات الرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني عاملوك كأنه محرم، لا تخمر رأسه ولا تمسوه بطيب واجعلوا ثوبيه اللي هو الرداء والإيه والإزار كفنا له واجعلوا ثوبيه كفنا له فإنه الشاهد يبعث يوم القيامة ملبيا يوم القيامة يخرج من قبره هو بيقول إيه لبيك اللهم لبيك. هنا في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث كل عبد على ما مات عليه. نسأل الله أن يحسن خواتيمنا وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه فيه. وهذا هو المراد من وراء هذا الباب باب الحث على الازدياد من الأعمال الصالحات في آخر العمر. إذا أردت حسن الخاتمة فطريقها أن تلزم العمل الصالح فإن من عاش على شيء مات عليه وإن من مات على شيء بعث عليه. هذا نص كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعود لرسالة حلية طالب العلم ولازلنا مع الفصل الثالث والذي عنوان له المؤلف رحمه الله بقوله أدب الطالب مع شيخه. إزاي نتعامل مع العلماء، إزاي نتعامل مع المشايخ وأكابر أهل العلم الذين عرفوا بالفضل وبالعلم. وقفنا مع الفقرة الأولى من الجزء الذي عنوان له المؤلف بقول رعاية حرمة الشيخ، وننادي ونكمل هذا الكلام. نقرأ فقرة من كلام المؤلف رحمه الله ونقف معها. يقول الشيخ بكر رحمه الله ولا تناديه باسمه مجردا. إذا ناديت على العالم أو على الشيخ لا ينبغي أن أنا أناديه باسم المجرد. الاسم المجرد يعني الذي جرد من الألقاب. بعض الناس لا يعرفون قدر العلماء ولا قدر الأفاضل ولا قدر هؤلاء الرجال، لكن أنا وأنت كطلاب علم نعرف أن هذا الإنسان له قدر ونعرف أن السنة أن نحترم هذا الإنسان. أمرنا بذلك الشرع، أمرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فمن حق هذا العالم ومن الأدب معه ألا نناديه باسمه مجردا، ما تقولش يا فلان. لا، إذا جاز ذلك من عوام الناس فهو معذور، هو لا يعرف أنه لابد من أدب مع هذا الشيء، لكن أنا ألتزم بألا أناديه باسمه المجرد. قال ولا تناديه باسمه مجردا أو مع لقبه كقولك يا شيخ فلان. طبعا إلا إذا عرف في زمن معين أو في مكان معين كما في هذه الأيام أن هذا من التوقير. أنت لما تقول يا شيخ فلان وأنا لما أنادي على العالم يا شيخ فلان هذا من التوقير. لكن الشيخ رحمه الله يرى أن الأولى والأفضل والأكمل أن أنت لا تقول يا شيخ فلان، إنما تقول يا شيخي أو يا شيخنا، هذا الأتم وهذا الأفضل وإن كان الأمر يعني فيه سعة. يقول ولا تناديه باسمه مجردا أو مع لقبه كقولك يا شيخ فلان، بل قل. الأتم بقى والأدب يدل أن أنت طالب علم تعرف مكانة هؤلاء الأفاضل الذين رفعهم الله، الذين أكرمهم الله بالعلم. بل قل يا شيخي أو يا شيخنا فلا تسمه فإنه أرفع في الأدب. الأدب درجات مع أهل الفضل وأهل العلم، أعلاها أن تقول يا شيخي يا شيخنا. قال ولا تخاطبه بتاء الخطاب. أنت قلت كذا انت فعلت كذا، لا لا تخاطبه بتاء الخطاب، هذا ليس من ايه، من الادب. طب الادب ايه؟ الادب الذي تعارف عليه اهل العلم ان انت تذكر ذلك بصيغه الجمع، مثلا يا شيخنا ذكرتم في اثناء كلامكم كذا وكذا وكذا وكذا، او لما ذكرتم كذا قيل كذا وكذا، فباي شيء نرد على ما ذكرتم، او رايناكم تصنعون كذا وكذا، الى اخر هذا الكلام. قال فلا تسمه فإنه أرفع في الأدب، ولا تخاطبه بتاء الخطاب، أو تناديه من بعد من غير اضطرار. لما يكون بعيد عنك ليس من الأدب أن أنت تناديه من غير ما يكون هناك ضرورة، في ضرورة مثلا سيسقط في شيء أو سيصيبه ضرر، أو أنت محتاج إليه في ضرورة ملحة شيء مهم، فيجوز عند ذلك أو يعني يستساغ عند ذلك أن تناديه من بعد. قال وانظر إلى ما ذكره الله تعالى من الدلالة على الأدب مع معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم في قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. الآية اشتهر لأهل العلم في تأويلها وتفسيرها قولان. القول الأول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني أنت لما تنادي على أخوك، طبعا هذا تربية للصحابة وتربية لنا، هذا تعليم لهم وتعليم لنا، فإن العلماء ورثت الأنبياء، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء من بعده أهل العلم وأمرنا أن نتأدب معهم كما كان الصحابة يتأدبون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أنت لما تنادي أخوك فلان تقول يا فلان باسمه المجرد يسوغ ذلك ويقبل ذلك، لكن لا تنادي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد ولا يجوز لك ذا، إنما تقول يا رسول الله يا نبي الله. ده التأويل الأول، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. تأويل ثاني إن لم يكن مشهورا لكن ذكره أهل العلم، لا تجعلوا دعاء الرسول لبعضكم، يعني لما ينده على إنسان منكم أو يدعو إنسان منكم كدعاء بعضكم بعضا. أنت لما واحد من الناس يقول لك يا فلان أنت مخير، ممكن ترد وممكن ما تردش، لكن لما الرسول ينادي عليك يدعوك لابد ان انت تجيب. ذهب فريق كبير من اهل العلم انك تجيب حتى ولو كنت في الصلاه، تخرج من الصلاه وتمضي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخذ بهذا القول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وقال ولو كنت في صلاه ودعاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسال الله ان يجمعنا به في الفردوس، فيجب عليك ان تجيب. المهم ان الشاهد أن الله عز وجل يربي الصحابة على أن يكونوا في غاية الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف لما عروة ابن مسعود الثقفي يقول ما رأيت أحدا منهم يحد إليه النظر تعظيما له، ما يبصلوش كذا إيه في وشه كذا مواجهة، لا ده قدام النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال ولو قيل لي صفه، اوصف لنا وش النبي صلى الله عليه وسلم، وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لما استطعت ذلك لاني لم اكن اطيق ان اوجه نظري اليه. هذا من ايه؟ من اجلال الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم. والى اخر كلام عروه انه قال اذا امر ابتدر امره، ما رايت اصحاب ملك يعظمون ملكهم كما يعظم اصحاب محمد محمدا، الى اخره صلى الله عليه وسلم. قال وكما لا يليق ان تقول لوالدك ذي الأبوة الطينية، أبوك اللي هو في النسب، يا فلان، ينفع أن أنت تقول لوالدك يا فلان؟ لا، هذا ليس من الأدب، ليس من البر، بل هو من العقوق، بل هو من إساءة الأدب. ليس من البر أن تقول لأبوك في النسب يا فلان أو يا والدي. هذا عند الشيخ من المرتبة يعني الدنية في الأدب، والأدب أرفع من ذلك. قال أو يا والدي فلان، يا والدي فلان باسمه، فلا يجمل بك مع شيخك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، مش في النسب، أمال في إيه؟ أعلمكم يعني في الإيه؟ في العلم وفي التربية. كان الإمام النووي رحمه الله لما نقرأ بعض المواطن في كتاب شرح صحيح مسلم للإمام النووي رحمه الله، كان يقول: وقد قال فلان كذا وكذا وكذا، وهو جدنا في العلم. جدنا يعني شيخ شيخه، مش هو شيخي بقى، شيخي والدي في العلم، وهذا وهذا جدنا شيخ شيخه. فهذه أبوة دينية، هذه أبوة دينية هي أولى ثم أولى بأن يجعل الإنسان لها من الاهتمام والتوقير والتزام الأدب من الأبوة الطينية. ولو نظرت إلى كلام عمر رضي الله عنه في حديث الصحيح البخاري، في صحيح البخاري الحديث المشهور الذي قال فيه عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من إيه؟ من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من إيه؟ من نفسك. في حديث ثاني وهنرجع لده دلوقتي، فيه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ورواه أنس، يقول: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم، أي لا يكتمل إيمانه، حتى أكون أحب إليه من إيه؟ من والده وولده والناس إيه؟ أجمعين. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نرجع لكلام عمر رضي الله عنه، قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من إيه؟ من نفسك. الإمام الخطابي يقول، فيتكلم عن المحبة، محبة الاختيار ومحبة الطبع، وأن محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم من قبيل محبة الاختيار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الفضل علينا بعد الله عز وجل. أنت والدك ربما يكون مثلا حثك على الصلاة وحثك على الزكاة، ولا هذا لا يقلل من قيمة الوالد، لكن الذي دل الأمة كلها على الإسلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الأمة تأتي في ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي نجى الله عز وجل به الناس من النار إلى الجنة ومن الضلالة إلى الهدى، فهو أحب إلينا من أهلينا ومن آبائنا. وإن كان المسلم مأمور أن يبر والديه وأن يحبهم وألا يبخسهم حقوقهم، قال: وكما لا يليق أن تقول لوالدك ذي الأبوة الطينية يا فلان أو يا والدي فلان فلا يجمل بك مع شيخك. قال: والتزم توقير المجلس، لما تكون في مجلس أحد من أهل العلم، لما نكون في مجلس شيخ من المشايخ، قال: توقير المجلس وإظهار السرور من الدرس والإفادة به. ما ينفعش لما نكون قاعدين في درس واحد من أفاضل المشايخ أو أكابر أهل العلم إن هو يرى من الحضور تضجر وقلق، وبيلتفت يمين وبيلتفت شمال وبينظر في الساعة وكأنه متضجر أو أصابه شيء من الملل. لا، لا ينبغي أن يرى العالم أو الشيخ من أحدنا ذلك، وينبغي أن يفيد الإنسان بالدرس وأن يدل الناس على ما فيه من الخير كلما سنحت له الفرصة أن يصنع ذلك. طيب نقرأ جزء أيضا من هذا ونقف عند قول تنبيه مهم، يقول: وإذا بدا لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقطه ذلك من عينك. الشيخ من بني آدم ولا حاجة تانية؟ من بني آدم، مع أن الله رفعه، ولا لم يرفعه؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين إيه؟ أوتوا العلم درجات. فالذي أفهمه وعلمه وجعل له فقها في الدين ورفع كعبه ورفع درجته هو الله. فهم بشر من البشر لا يسلمون من الخطأ، وارد أن الفاضل يخطئ، بل إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله قال ليس منا معشر الأئمة الفضلاء الأكابر العلماء الذين تضرب إليهم أكباد الإبل ليس منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. اللي هو مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إمام مالك إمام دار الهجرة، إمام في المدينة المنورة، إمام الدنيا في عصره رحمه الله ورضي عنه. ليس منا معشر المشايخ والعلماء إلا راد ومردود عليه. في رواية أخرى قال ليس منا إلا يؤخذ من قوله ويرد. أحيانا يخطئ، أنت مش متعبد أن أنت تغمى عينيك وتمشي وراء العالم يصيب ولا يخطئ، أنت ماشي، أنت متعبد بمنهج معين ما وافق الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فإن أخطأ العالم مرة في اجتهاده وبان لك أن الصواب في قول آخر فأنت ملزم باتباع المنهج ولست ملزما بالانقياد انقيادا أعمى وطاعة عمياء وراء هذا الشيء. فمع كل هذه الآداب ومع كل ذلك يقول وإذا بدا لك خطأ من الشيء، إذا أخطأ كما يخطئ بني آدم لأن هو من بني آدم وكل بني آدم خطأ، قال أو وهم فلا يسقطه ذلك من عينك. إذا بلغ الماء القلتين إيه؟ ها؟ لم يحمل الخبر. ده عالم ولا جاهل؟ عالم. معروف بالفضل والخير ولا معروف بالشر؟ معروف بالخطأ ولا معروف بأنه إن شاء الله على الصواب؟ معروف بأنه على الصواب. وارد أنه يخطئ؟ وارد أنه يخطئ. كيف يتعامل الناس مع خطئه؟ يتعاملون معه تعاملهم مع إنسان طبعه الخطأ، ديدنه الخطأ، هو ملازم للخطأ، قل ما يصيب؟ لا طبعا، هذا من الظلم والإجحاف البين. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا غلب خيره شره فإن خطأه ينغمر وينهمر فيه خطأ. لو إحنا كل ما عالم أو صاحب أو واحد من أهل الفضل يخطئ خطأ يبقى إحنا مش هنستفيد من حد أبدا. قد كان أكابر أهل العلم عندهم أحيانا هفوات وعندهم أحيانا ذلات، كيف نتعامل معهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات، أقيلوا يعني تجاوزوا واغفروا، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، لأنه ممكن يعثر إلا الحدود. إلا الحدود. طيب قال فلا يسقطه ذلك من عينه، أخطأ الشيء أخطأ، لا. قال يحيى بن معين، اسمع، يحيى بن معين من أكابر المحدثين من أكابر أهل العلم، قال أخطأ عفان، عفان شيخ من مشايخ الإمام يحيى ابن معين رحمة الله عليه، في نيف وعشرين حديثا، أخطأ في نيف وعشرين حديثا. قال فأسررت له بها، أسررت له بها، قال ولم يعني أعلن أمام الملأ. قال الشاهد بقى قال ولقد طلب مني خلف ابن سالم أن أخبره بها فما عرفته. كان في واحد قاعد عشان إيه استنى الغلطة دي. قال ولقد طلب مني خلف ابن سالم أن أخبره بها فما عرفته، وكان يحب أن يجد عليه. خلي بالك هنا الهلاك، ما يكون واحد نفسه أن العالم يزل ويدمر، ده اللي فيه الهلاك، ده من الحرب على الإسلام. ما هو لما يسقط الرموز هذا إيه؟ إسقاط للدعوة، مش إسقاط لشخص من الأشخاص. الأشخاص يموتون وتبقى الدعوة، وهدم الرؤوس وتحطيم الرموز هذا من حرب أعداء الإسلام على المسلمين. تعال عن يحيى بن معين رحمه الله قال أخطأ عفان في نيف وعشرين حديثا، قال ما أعلمت بها أحدا، ما قلتش لحد أنه أخطأ فيه، وأعلمته سرا، وأعلمته سرا. قال وكان ولقد طلب مني خلف ابن سالم أن أخبره بها فما عرفته وكان يحب أن يجد عليه. مثال ثاني عن عبد الله بن وهب رضي الله عنه أحد الحفاظ وأحد الأئمة من أهل مصر أسأل الله أن يحفظها. قال سمعت مالكا الإمام مالك رحمه الله قبل ما ينتقل إلى المدينة ويشتهر بأنه إمام دار الهجرة مكث فترة يطلب العلم في مصر نسأل الله أن يحفظ مصرنا. قال سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء لأن احنا نخلل بين الأصابع في الوضوء. قال فقال ليس ذلك على الناس ما عنديش سنة فيه لم أقرأ فيه أحاديث ولم يعلم رحمه الله هو بشر من البشر وقد خفي على من هو خير منه على عمر بن الخطاب وعلى كثير من الصحابة سنن من السنن. قال ليس ذلك على الناس. قال عبد الله بن وهب فتركته حتى خف المجلس الناس خفت خالص ما عادش لنا وهو. قال وقلت له عندنا في ذلك سنة في حديث فيه الكلام عن الايه المسألة تخليل الأصابع أصابع الرجل في الوضوء. قال وما هي ايه اللي هو الحديث. فقال حدثنا الليث وابن لهيعة وعمر بن الحارث عن يزيد عن عمرو بن ابي عبد الرحمن عن المستورد بن شداد. الحديث رواه ابو داود وحسنه الشيخ الالباني رحمه الله عليه عن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين اصابع رجليه. الابهام السبابه الوسطى البنصر ده الايه النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلك بين ايه اصابع رجليه في الوضوء احيانا. فاذا ثبت الحديث وصححه اهل العلم يبقى سنه ولا ليس من السنه؟ من السنه. فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الامام مالك اسمع للعظمه قال والله ما سمعت به الا الساعه. انا لسه عارف ده الحديث ده الان. قال وسمعته وهب بقى فسمعته بعد ذلك اذا سئل عن ذلك ذكر الحديث وحدث به يقول حدثنا وهب عن الليث وابن لهيعة وابي عبد الرحمن عن المستورد بن شداد انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره بين اصابع رجليه في الوضوء. يعني النماذج كثيره جدا. نكمل كلام المؤلف. قال فلا يسقطه ذلك من عينه لما يخطئ هو بشر ليس ملكا ولا معصوما وانما منهجنا اذا اجتهد من عنده آلة الاجتهاد الحاكم فأصاب كان له إيه أجران. فإذا اجتهد وأخطأ أخطأ أخطأ أخطأ وإذا اجتهد وإيه وأخطأ كان له إيه أجر ولا إثم كان له إيه أجر. هو عالم ولا جاهل؟ هو عالم. اجتهد أيوة اجتهد. أخطأ أخطأ فيش مشاكل خالص أخذ بالك كان له إيه أجر. وخلي بالك إن العالم اللي عنده آلة الاجتهاد إذا اجتهد واستفرغ وسعه في بحث مسألة ما ووصل إلى قول وتبين له أنه الراجح فلا يجوز له أن يحيد عنه إلا إذا تبين له أن الحق بخلاف. هو مش بإيده الأمر هو اجتهد وأوصل واجتهده أن الحق فيه إن إحنا نمشي يمين أو أن الحق نحن نمشي في هذا الاتجاه أوصله اتجاهه اجتهاده لذلك ونحن نشهد له بالعلم وبالفضل فلا يسقط ذلك من عين. قال فإنه سبب لحرمانك من علمه. لما تقول ده مش ده فلان اللي أخطأ في كذا مش ده الشيخ الألباني رحمه الله اللي هو أفتى بحرمة الذهب المحلق مش هو اللي قال لا يجوز الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة التي يشد إليها الرحال. يبقى احنا خلاص كده ايه هنترك محدث العصر الذي قال عنه الشيخ ابن باز رحمه الله ليس تحت أديم السماء أعلم من الحديث من ناصر الدين الألباني. لما يخطئ خلاص يبقى احنا كل ما إنسان يخطئ إحنا إيه؟ قال فإنه لما يسقط من نظرك بسبب خطأ أخطأ فيه لحرمانك من علمه. قال ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سالما. من اللي له الحسنى فقط؟ من ذا الذي ما أساء قط؟ كل بني آدم يخطئون، كل بني آدم يصيبون ويخطئون. قال واحذر أن تمارس معه ما يضجره، ومنه ما يسميه المولين. طيب خلينا مع هذه الفقرة إن شاء الله في المرة المقبلة، لأن فيها أثار كثيرة يعني كتبتها عن السلف رحمة الله عليهم، أنقلها لكم لعل هذا يكون مما فيه يعني الإفادة الكبيرة لنا. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه.